Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Spørre etter veien من فضلك Unnskyld هل يمكنك مساعدتي؟ Kan du hjelpe meg? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Hvor finner jeg en god restaurant her? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gå til venstre ved hjørnet. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Gå et stykke rett fram. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Gå så 100 meter til høyre. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Du kan også ta bussen. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Du kan også ta trikken. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Du kan bare kjøre etter meg. كيف اصل إلى استاد كرة القدم. Hvordan kommer jeg til fotballstadionet? اقطع الجسر. Gå over broen. اعبر النفق. Kjør gjennom tunnelen. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Kjør til du kommer til det tredje lyskrysset. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Ta så første veien til høyre. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Kjør deretter rett fram ved det neste krysset. من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Unnskyld, hvordan kom jeg til flyplassen? الأفضل أن تأخذ المترو. Det best du tar T-banen. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Bare kjør til siste stopp. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.